الحمد لله على نفسك، هل تدخلها حسرة على عدم إيمانك؟ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان سبيل السفقة على الكفار أن يعني يقع على كفرهم ويقع فيه أقام الله سبحانه وتعالى والأمير فيه وراني. فكان من ستة السفقات على الخلق الذين أنكرهم الله عليهم يعني يعظ متحصنه وتألمه جدا لما يكره له ينكش من العذاب وأمير الأعقاب. وكان يملك نفسه لهذه الأخرى وهذا الخلق وهذه السفقات. فالله سبحانه وتعالى يقول أن يخفف عن نفسه يخفف عن نفسه ولا يعني ولا يؤذي نفسه بسبب ان تحصلي على هؤلاء المعرضين. لعل تبادل نفسك لان يكون مؤمنين اي اشفق على نفسك ان تحصلها حسره على عدم ايمانهم انك ينزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لنا خاضعين. هذه ايضا مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان الامر ليس بيدك امر لله انك لا تجدي وحده ولكن الله يجدي منك. والله قادر على ان انزل عليهم ايه منزهه لهم الى الايمان خاطره عليهم فبالتالي خاطره عليهم انك تنزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين اي مخاطرين. فهذا يعني يمكن معنى النهي او تعلم الايمان على التحكم المذكور بدليل ان ايمانه ليس الا تعلقا به مشيئه الله تعالى حتما. يعني لو كان ايمانه شاءه الله لكن شاء الله فلا كان عليه استقامه. هذه المواساه الى الاسباب انه لا سبيل الى ايمانه لان الله لم يشاء ان يؤمنه بان يهديه. شرع وجه للطمع فيه وجعل ان نتالم منك وجه هذا الايمان. كان هو انك تنزل عليه من السماء الايه فغمت اعناقهم لها قاضعين لكننا لم نكن ذلك. فلم يؤمنوا فلا تطمع في ايمانهم وبالتالي لا تتحسر على عليهم. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن وحده الا كانوا عنه معرضين اي منزلين استهزاء واصرارا على ما كانوا عليه من الكفر. ومحدث المقصود من الحديث هنا يعني تجسد اليهود تجسد اليهود والا فلا يمكن ابدا ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى مكتملا بمعنى مخلوقا وليس له معنى اليهود شيء بعد شيء لا ان يكون مخلوق فانه كلام لا ثقه من صفات الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون كلامه مخلوقا. ومن الادله الواضحه على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات الكريمة فالرسول كان تعلم من كلمات الله ورسول الله تعلم الأمر من المخلوق وإنما تعلم بالخالق أو بالدفع من الخالق أو أفعاله عز وجل. وما يأتيه من يشرك ورحمن مسجد إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فلا يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سيأتيهم أحوال فاجرة والنبوغ القاهرة وظهور أعلامه وبقاء أيامه. وفيه بعيد وعيد لهم بحلول الجلد بهم ونزول القرار وقت الى جبالهم. اولم يروا الى الارض شمعا لنا فيها من كل زوج كريم اي كلك ظرفي كثير النافع ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين لصرفهم اختيارهم الى جانب الكفر وعدم تنبؤهم في هذه الآية. وهذه الآية الكريمة مما تكرر في سورة الصعراء كثيرا قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا يقال في النبي إن قال أن إلا للتأكيد أو قال إنه للتأكيد بمعنى أنه أشار إلى الآية التي سبق الموضوع الذي سبق ذكر قبل هذين الآيتين. إن في ذلك من هذا الذي أسلم عليك فيما مضى من الأيام وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي فهو القادر على الانتقام منهم بلا منازع والرحيم بإنهاء وحلم عنهم فلينبغي قبل أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه. وإذا استأنف مثلا موسى عليه السلام مع فرعون فإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم العزيز القادر على الانتقام منهم دون ان يمنعهم احد والرحيم بانهائه يكلم عنهم اذا ما دام هو العزيز الرحيم فعلم ان ينتبهوا ويعتصموا برحمته بالجهاد قبل ان يحل بهم ما حل بفرعون وقومه. قد يقول فرعون ما حل بفرعون وقومه فجاء الجواب وان كان ربك موسى أليسن قوم الظالمين قوم فرعون الا تقول قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. قوله وإن هذا ربك موسى أليس القوم الظالمين الكافر من الأكرم قول فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري وينطلق ولا ينطلق لساني أي في أداء الرسالة في مقصد من المقام فأرسل إلى هارون يعني يؤازرني وتشد به عضدي فأرسل إلى هارون الذي خلق على فلسد عضدك بأخيه واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي وهذه أعظم شفاعة حصلت من أهل أخيه بدل أن الشفاعة ترتب عليها أن صار هارون نبيا ورسولا شفاعة أبي موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن هارون محمود فأرسل إلى هارون ملكا أو أرسل إلى هارون جبريل عليه السلام هذا معنى فأرسل إلى هارون يعني ملك الرحمة كيد لحرسولا يؤذيني ويعلمني ولهم علي لم فأخافوا أن يقتلوه قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ولهم علي لم وهو خصم كبير المنطوق في غير هذه الآية في رب الخطب رجل موسى فقضى عليه وما حصل أبدا موسى أن يقتله وإن موسى كان سليما قوة كما راية الحكومة البدنية عليه وعلى الإسلام صلى الله عليه وسلم فهو ركب واحدة ليدفعه عن كل ذلك الإسرائيلي فكان في ذلك فقط من قضى عليه وبلاد موسى كان في غاية القوة العظمية ولم عليه رجل فأخاف أن يقتلوه قال كلا يعني لا تعرف من مكان من الآلهين قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. هذا النبي في سيرة الأنبياء في زمان التبوي والنصرة فهو تعالى مستمع لهما وحاشر وناصر فإن يأتي العون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل يعني ليتحرروا من عبوديتك وعذابك المهين. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون عن يرى موسى ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت يعني ذلك خفية السفن وأنت من الكافرين المدينة التي إذا كان يعني فرعون يزعم رعيته فيها الواحد فقط قبل يراه بأبيه ويخاطب يعني موسى عليه السلام هذا فعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين يعني من الكافرين بنعمتي من الكافرين بنعمتي عليك حيث إنني ربك يشد صغيرة في خطري حيث ربك يشد صغيرة و أحسن إليه وأولاً فتتقنه في مدينة فكحرت من مدينة وقابلت إحسانا في الجزاء لقتلك نفساً من مدينة الأخبار. قال وفعلت فعلتك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يعني من النبي قال فعلتها إذاً وأنا من الظالمين فعلتها إذاً في وقت ما فعلتها وانا من الظالمين يعني من قبل ان يوحي الله الي ويبعثني رسولا هذا معنى فعلتها اذا وانا من الظالمين يعني قبل ان يوحي الله الي ويبعثني رسولا كما في تفسير قوله تعالى فوجدك ضالا فهدى يعني وجدك ضالا عما اوحي اليه هذا معنى الظلام. قال فعلتها اذا وانا من الظالمين يقول القاسمين اي الجاهلين بسبب الوسده مفضيه الى الخطا او الزاني منها عن الصواب الحلم والعدل والتدعيم في الاحكام فقررت منكم لما سئلتكم اي كنت ان تقتلوني على هذا القتل الخطا فنجاني الله منكم وجاز لي العالم فوهب لي ربي حبا اي فتنه او نبوه او علم ولاك في الوقت وجعلني من المرسلين من المرسلين لانقاذ دعوات الرموديه واستقبال خله ما عليه الخمر مكملا وثانيا وقال بإحسان قومه إلى تواصله والعقيده فلقطت لنا يعني الغايه من رسالته وجعلني من المرسلين اولا هذا الرساله لإقام دعواك الرموديه ثانيا واستقبال خله ما عليه الخمر مكملا وثانيا ثالثا وقال بإحسان قومه إلى تواصله والعقيده بالنسبه للسهلات كلمه الظلام تكلم فيها العلامه الشريف رحمه الله تعالى فقال لفظ الظلام يطلق للقران وفي اللغه العربيه ثلاثه اطلاقات الاول يطلق الظلام مراد به الذهاب عن حقيقه الشيء فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقه الشيء الظن عنه فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقه الشيء ضل عنه وهذا الكلام ذهاب عن علم شيء ما وليس من الضلال الدين يعني هنا ممكن يكون عباره ليس في كتاب ذهب ضلال يعني الذهاب عن علم شيء ما جاء عليه ضلالا من هذا قوله عز وجل هنا على سيدنا عليه السلام قال تعالى وعلينا وعلينا الضالين اي من الكاذبين عن علم حقيقه العلوم والاقرار الذي لا تعلم الا عن طريق الوحي لان في ذلك الوقت لم يوحى الي ومنه عن التحكيم قول الله تبارك وتعالى ورجع لك ضالا ذهبا يعني ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك الا بالوحي ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى قال علم نعيم ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى فقوله لا يظن ربي يعني لا يفهم عنه علم شيء دائما لا كان ومنه ايضا قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ان يرضون من الشهداء ان يضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فقوله ان يضل احداهما يعني تذهب عن علم حقيقه المجهول به بدليل قوله فتذكر احداهما الاخرى ومنه قوله تعالى على عن اولاد يعقوب ان امانا لفي ضلال مبين فقوله قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم على التحذير في ذلك ومن هذا المعنى قول الشاعر فتظن كلمة الذي ادري بها بدا اراها في الضلال قديم وتظن كلمة الذي ادري بها بدا لم اراها في الضلال قديم فالظلام هنا في كل هذه التغيرات الذهاب عن علم سيئا الوقت الثاني لان انا كلمه الظلام باللغه العربيه وهو المطلوب في اللغه وفي القران وهو اطلاق الظلام على الذهاب عن طريق الايمان الى الكفر وعن طريق الحق الى الله الظلام الاول الظلام معنى الذهاب عن علم حقيقه لشيء ما الكلام الثاني هو وهو المشروع اكثر في اللغه وفي القران الكريم اطلاق الظلام على الذهاب عن طريق الايمان الى الكفر وعن طريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى النار ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي الزاهدين عن طريق الايمان الى الكفر وطريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى طريق المؤمن الاستعداد الثالث للضلال اطلاق الضلال على الغيبوبه وللجهلان وللجهلان تكون العرب ضل الشيء اذا غاب وابن حلم فمنه قولهم ضل السم في الطعام ضل السم في الطعام اذا غاب فيه رب محمد ومن اجل هذا سمى العرب الدفن في القبر اجلالا الدفن دفن الليل داخل الارض يكون عليه منصب الارض الضل عن ايه لحمده بمعنى الغيبوبه غاب رب محمد ولئلا المسكون تاكله في الارض فيجيب فيها رب محمد ومن هذا المعنى قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض فإذا ضللنا في الأرض يعنون إذا جئنا وأكلتهم الأرض فظلوا فيها إرادة فيها رب حلوا ومن إطلاقهم الصلاة أو الإقبال على الحق أو ينادر بالرياض يرجى المعمال بالحرب إلى أبي سمر الغفاري. فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تبت فما في حياتي بعد موت تقارير فآدم بالنور بعين جلية وروج ربي دوناني حجم غلبي. فالثاني من قوله فآدم بالنور فآدم بالنور يعني فرجع كائن آدم بالنور رجع الذين تسلموا. وقول المثقل السعدي نرجي خيط المعاصم أضلت بنو خيط بن سعد عمل لها وثالثها للزاهر خيط بن عاصم. أضلت بنو خيط بن سعد عمل لها وثالثها للزاهر خيط بن عاصم. قالوا أضلت يعني دخلت بنو خيط بن سعد عمل لها. ومن ذلك قول الآخر ألم تسأل أتخبرك الديار عن الحج المضلل أين كانوا؟ عن الحج المضلل أين كانوا؟ بعض أهل العلم زعم أن هناك إطلاقا رافعا لكلمة الإسلام، لكن هذا القول ساخن غير مطلق، وهو أن من إطلاقات الإطلاق إطلاق الرافع وهو المحبة يسمى إطلاقا. زعموا أن منهم قولا تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك المبين أي في محبتك الحبيبة فيه. ومنه قول الشاعر هذا الزمان أشاب مني من الرقى والعار غيري ولم أجد متحققا عجبا لعزة في اختيار قوم العدي بعد الزمان فحبلها قد أحلقا. عجبا لعزة في اختيار قوم العدي بعد الزمان يعني بعد المحبة فحبلها قد أحلقا. وزعموا أيضا أن منهم قولا تعالى وجدك ضالا فهدى على معنى وجدك ضالا يعني محبا للهداية فهدى ولا يخفى نبوك هذا الامر والله تعالى اعلم. قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من امور المسلمين. هذا المسلم الحديث الذي سلكه فرعون يعني منا لا يريد وان كان هو لم تاتي المراه عن الذنب الذي الذي نبى بها على موسى عليه السلام. قريب من هذا المبدا ما يفعله بعض الناس حينما يعني يرون رجلا مثلا قد استقام بعد الانجاز او الحرام فيعذرونه بالماضي الذي تاب الله عليه منه فعلا مما يعني لا يجب ومما لا يجب من هذه يعني عاديه وينبغي ان لا يحصل مثل هذا التعليم لان هذه فائده حاضره لا بد ان يحصل بها الان ويرجوها الى رب العالمين. قال ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر سنين يعني فإذا أخطأ خطأ من هذا النبع يستغل بقية عمره وإذا تبدلت الحياة متجددة حتى الكافر إذا تاب فإنه يقبل الله التوبة ولا يغلق الباب دونه فلا ينبغي أبدا أن يعير أحد بذنب قد تاب منه أبدا لماذا؟ لأن ما دام فيه عرق يغلق فحتى لو تلبس بأحدث المعاصي والسلم حتى فإن الله تعالى قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما أحسن صباح لا تذكر هذا المثل فيقول ألست أنت الذي كنت تفعل كذا وكذا يقدر ذلك يعني بها نفسه أو بإذلاله بخطأ قد سبق به لكن أنه الآن على حان الانتقام فيعني يقدر الإنسان أن يعير أخاه بنفسه وإن عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعافي أخاه فيستجاب هو بهذا الهم كما جاء في الأخاه لا يقول إلا استفادته بأخيه فرحمه الله ويرحمه. قال فعلتها اذا وانا من الضالين فكرمت منكم لما جئتكم يعني لما جئتكم ان تقتلوني على القتل الخطا فنجاني الله منكم وزلني من عنه فوهب لي ربي حكما حكمه ارغوها وجعل يكون المنكرين لابطال دعوات ربوبيه وابطال سنن ما عليه قومك من الوثنيه وقال بامكان قومي الى موعده في الاقليم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل هذا إبطال لمنته عليه في التربية. هنا موسى عليه السلام يحسن تعبير فرعون إياه بقوله ألم نربك فينا ربينا ولبثت فينا من عمر الكافرين ففعلت فعلك التي فعلت أنت من الكافرين. فأراد موسى عليه السلام أن يحسن من نحن عليه من التربيه بما انها في الحقيقه نقمه وليست ذمه لأنه كان اتخذ بني إسرائيل عبيدا مسخرين للمؤمنين مبللين للمؤمنين مقبولين العبيد. يعني أصاب بني إسرائيل بعهد هارون من الذل ونعاد أمر لا يقع للقهر والإذلال والاستعباد والجهاد. وموسى عليه السلام وإن لم يبلغ من ذلك ما لا بد موسى بقصد تربيته في نادي فرعون أو بقصد فرعون لكن لما ما نال بني الذل وهم بني إسرائيل من العذاب والموال والإذلال والقهر إلا أنه لما كان منهم فكأنه وصل إليه وحل به فأبينة قومه هي أبينة له شهادة قومه شهادة له وعذاب قومه عذاب له كما قيل وظلم الجار إلا للمدير أي لا يفي لسانك إلى رجل منهم بما أسأت إلى مجموعه فإذا قلت أنت تعاتبني وتعيرني لأنك أحسنت إلي وأنا واحد لبني إسرائيل لكن إن أتك إلى ذات بني إسرائيل لا تبي لا يبي منها إحسان إلى واحد منهم فالمقصود من ذلك لا يبي إحسان إلى رجل واحد منهم أو أنا بما أكلت إلى مجموعهم وما أنا إلا عضو منهم فقول وتلك نعمتنا تمدها علي أنا أحببت بني إسرائيل كان بني إسرائيل قد عذبتهم وظلمتهم يعني أنا عقدت بني إسرائيل عن تعبيدك لقوم وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إليك لأني رجل واحد منهم. وفي نحو هذا الكلام تقريع للفكرة المتناهية والخطوة إلى الأرض والسلطة الغالية التي نظرها الخرج الخير والمخرج العزيز. قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ادعى فرعون وعمر انه لا يعرف من هو الله رب العالمين لان الرزق به ما عرف وكتب القران الكريم يدل على جهاد ابي فرعون مجابره وعناد ومغرضه في المقام وان فرعون في الحقيقه يعرف الله ويعتبره من خالق سبحانه وتعالى لا دليل أيها الجذور الأمني ورحلوا بها بالآيات وخفرتها الجذورهم ظلماً معظوماً فأمام حضرتها أنهم تطلبين كانوا ممكنين أن هذه الآيات هي مصدر على مدى رسول من هذه الآيات إلا ما كان حضرهم كبراً بحب وعلاج مع إقرار الإبراهيم لأنه رسول من عند الله ورحلوا بها وخفرتها أن جذورهم ظلماً معظوماً هذه الآية قال لقد علمت يعني موسى يخاطب فرعون يقول له قال لقد علمت ما انزل هذا الا رب السماوات والارض لقائل واني لاظنك يا فرعون مذكورا هذا جزم لموسى لانه يعلم حقيقه رسالته عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قائما حوله الا تستمعون اي ان هذا النبأ العجيب وهو الاصيل المعبود وانما عزموا كثيرا بان يتعزموا منه لانهم على ما حققه المؤرخون غلوا في خلافه الاصنام وتعليل الالهه علوا ارضوا على كل من يهاب للقران فجعلوا يبذلون للشمس والقمر والنجوم والاشخاص البشريه والحيوانات حتى الهوان وادنى حشرات الارض حتى حشرات الارض حتى الكل في الحرمين الآلهة إله واحد أو الخالق واحد فقط وليس هذه السرية يعني أن الكثير من الآلهة التي معبودة من دون الله فهذا هو الذي جعل توحيد المعبود عز وجل في نظرة فرعون مما يتعجب منه لغلو في عبادة الأصنام وتعبيد الآلهة علوا أربعين على كل هذه في القرآن. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن ربكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يعني لكونه يدعو إلى خلاف ما عقل عن الآباء. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أي كنتم تعقلون شيئا ما. يعني عندكم أدنى خبر من العقل لا أضعاف من هو الله. وإن كنتم من أهل العقل عليكم أن الأمر كما كنتم. وفيه إيمان بغاية وضوح الأمر بحيث لا يستمر على من له عقل في الدنيا. وتمييز لأنهم بمعزل من رياض العقل. وأنهم من يتصرفون لما رويت ما رووه عليه السلام في الجنة. فهو يقول إن رب لكم الذي أرسل إليكم لمجنون قل يا رب موسى عليه السلام العزيز والواضح والقاطع في نفس الوقت قال رب المسجد والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون نقول أنت مجنون وإنما خرجهم جميعا رب المسجد والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني إن كنت أشاهد أدنى مكان العقل لعرفت أن الله ورب المسجد والمغرب وما بينهما. نعم. ولما سمعت العروف تلك المقالات النبيه على اساس الحكم البالغه وشهد فكره حمل موسى عليه السلام وقوه عزيز على دعوته عزل عن خطه بالمنقص الى معجزه تعقل بقوله قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجدين. قال اولم يكن بشيء مبين. قال تأتي بجنة من الصالحين. فألقى عصاه فإذا هي خزائن مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجني من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فرعون بن مخاطب يعني هو ترك موسى خلفا تأتي به بجنة من الصالحين أنقذ له وأيضا يعني شاور أمر قال فماذا تأمرون؟ ولكن هذا كان الديمقراطية ليس ديمقراطية ثلاثة لها إيه؟ أنياب لأنه يقول الديمقراطية ثالثة ولها أنياب عقل وهذه الأشياء. نعم. قال الملع حوله إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرضي وأقع وضعت في مدائن هاجرين يأتوك بكل الأحال العليم. فجمع السحرة من يقال يوم المعلوم وقيل للناس هل أنتم مجد العروج؟ الله تعالى قال أرضي وأقام قل بحمد غيره يعني أرضي وأرجعه أرجعه هما لغتان يقال أرجعه وأرجعه إلى خلقه. والمعنى أشهرهما ومناظرتهما لوقت اجتماع السحرة وضعت في المدائن حاجرين حاجرين يعني أجهزة الأعلام وضعت في المدائن حاجرين يعني يحصرة يحصرون السحرة أي يجمعونهم عند يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة هو السحرة هم الذين يقومون بدور خليلة الأعلام أو يسألون أخذ أعلام ويقوم بدور يعني السحرة في أمام الأعلام. فجمع السحرة لإيقاف يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون اي رؤيه لا يعارض معجزه موسى. وكان خامر فؤادهم عجب منها غيها هل انتم مجتمعون فقل للحد والاستعجال على الحروب والاحتفال لعلنا نجتمع السحره ان كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحره قالوا للعرب فان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إلى اليمين المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقى خلالهم عبدهم وقالوا يا رجة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقى ما يأتيكم أليس كذا ما مره به إلا بالغرام. فألقي السحرة كاذبين أي على وجوههم مقربين له بالإيمان لعلمهم بأن مثله لا يتأتى بسحر. وفيه دليل على أن من كان سحري تمويل وبنين يخيل شيئا لا حقيقة له وان التبخر في كل فرد نافع وان لم يكن للعلوم الشرعيه فانها ما ان طهرتها لتبخره بعلم الكسب علموا حقيقه ما اتى به موسى عليه السلام ولذلك امنوا كانوا يعبدون الكفر والسنون بالايمان فعلموا ان هذه الايه لا ينجي الا الذين كفروا وانها لا بد ان تكون بعلم الله عز وجل فانتفعوا بالنيابه لعلمهم لانه اداهم الى الاعتراف بالحق والايمان لانهم يكفرون التفريق بين المعجزه والسحر فالقي السحره الآمرين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال امنت النفس قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلفلت العالمين قوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني لما اراد ان يعلمكم السحر علمكم شيئا دون شيء لم يعلمكم كل السحر ولذلك غلبكم بالايه بما اخفاه عنكم من علوم السحر وسنوين فغلبكم بذلك علمكم السحر يعني فعلمكم شيئا دون شيء ولذلك غلبكم او انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني كانوا يتهموا وإياهم انهم مخاطرون عن المؤامره مع بعض التمريض لاجل ان يعني يفعلوا ذلك يعني به انما لكبيركم الذي علمكم السحر يعني فوعدكم ذلك وتوقعتم عليه فلو ايه ان الايه التي تعلموها ان يمكن العطاء يدخل في تقييم الحياه الكبيره وتاكل ما فيها الحياه الكبيره أراد به التنبيه على قوله كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وبدون حق فهذا فرعون من هذا كل شيء إنما لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون كي لا ينقاد باقي الناس لهذه الآية وهذه المعجزة وكي يجدوا الإمام الصادق والبصيرة والحق الظاهر عن هؤلاء الصحابة الذين آمنوا بهم على هذه نص الله الكريم وكل ما بيحصل هؤلاء اولاد الذين ان يحققوا مآل ذاتيتهم ويتكبرون وراء الدين فلا بد ان ينفع عنه الاخلاص لا بد ان يظهر للناس انهم غير صادقين وغير امنيين مما يريدون كذا وكذا من امور الدنيا الاخرى والمناصب او كذا او كذا وطبعا الدخول السنه الزاد يقال لهم ايه؟ فاحكموا عنهم بالفرح والستر كما في امرأتي فاظهروا حتى تبين لباقنا واحكموا بشريعه الله وخذوا انتم بايه؟ هو الذي يحصل على المسلمين ولا تستطيع ان تساير بمناقشة الحلاق الزيدان والتسليحات والمرة وكذا تنتهي بالعكس عن مركبة المرة اضطر ان يمتد وراء اهل الثياب حتى لا تظهر الهدنة وكذا اي نوع من الايه من نذر الرب الا ان يحمل امرهن على انهن خالقات مع الله سبحانه وتعالى وان يعزن بغير ما وجد الله فاي احتمال يقال ما عدا الامام الحقيقي وهو ابن ادم الثياب لامر الله ولشرع الله يعني تبارك وتعالى. هذا معنى قوله ان من لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون هذا من جمله كلمه العظم اردت هذا من الزعم ان يعني ينبه على قوله كي لا يعتقد ان هؤلاء السحر امنوا على بصيرتهم وظهورهم الحق فلسوف تعلمون لو قفت عن عينيه مأجورة من خلال الجانبين متقاربين يبقى رجل بالله الاولى ورجل اليسرى او نعم وله حملنكم اجمعين قالوا لا غير ان الى ربنا منقلبون يعني لا ضرر علينا في ذلك بل انا فيه اعظم النفع لان بفعلنا هذا وصبرنا عليه شهاده على حقيته الى ثوابه ورحمته راجعون من الخلق خير من خلق وهذا مقرن وهذا بعد يعني احنا اللي اذا قتلتنا فانت تولى تسكننا باسرع وقت الى الجنه نحن نغفل ذلك الامر عند الله الشهداء فلا غير لم يكد لنا غيره ولم يكد لنا غير نفس السيف او الخط او الحمالة وما ذلك ما كان الى يعني الجنان تتحمل فيها برحمة الله وهذا السعداء. قالوا لا غير إلا إلى ربنا نوحى فنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي دليلا على قلبنا وعلى جنائنا. إنا نطمع أن نغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين حتى نفذ السنة وحتى لو كنت ما تمكنا بعد أن نعمل أعمالا صالحة كثيرة تدخلنا كان لنا مع ذلك نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي لأن ما كنا أول المؤمنين كنا أول المؤمنين أي من أول من أظهر الإيمان كفاحا مجاهرة في الحق بلا تقية أن كنا أول المؤمنين. ثم أشار تعالى إلى خروج موسى فنعم أول كنا أول المؤمنين أول أول من أظهر الإيمان كفاحا في موضوع ووضح لها من أظهر الحق ولم تكمل التقية تنظر نتيجة من الذين قبلت هذا الثلاث وهذه القرحية وهذا الإيمان أن يغفر لنا ربنا خطايانا عن كل أول المؤمنين. ثم أشار تعالى إلى خروج موسى بقوله من ذكرى لإيحائه إليه وكان إذ يتعرض له ذلك بعد ما أراه الآيات البينات ثم لكن عليه أن لما كانت الأمور من الغرب يبدأ إلى موسى يقول يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إنما نحن المرسلين أن أكثر الإسلامي إنكم مترعون أكثر الإسلامي أي تسرعي ليلة فإنه إذا وقل خبر سيركم إلى فرعون لا بد أن يسرعكم في دموله لإرجاعكم إلا أنكم تتقدموا له ولا تدركهم. هذا تضليل لرب العالمين موسى أكثر وسوف تتبعون رغم إلا أنه لا يدري حتى وإن تبعثني فأرسل فرعون يعني حين أخبر بدراهم يعني الذي يمكن فأرسل فرعون أي حين أخبر بدراهم إننا من هاجرين أي جامعين لعسكري قائلين ما يخلق به الأعداء في أعمال الجنود حتى لا يخاف الجنود فلابد من تحكيم الأعداء وهم موسى ومن معه يعني أن وأعلم إن هؤلاء أي بني إسرائيل خالدين الذي بجنة خالدين وإنهم لنا لغائرون أن يفعلون أفعالا قريبنا وتبديل قدرنا من مخالفة أهلنا والخروج لغير إذن منا وإنا لجميع حاذرون أي من مكرهم وتعيين في فساد الأرض فأخرجنا من جنات وعيون وثلوج ومقام كريم يعني المنازل الحسنة الحسنة والمجالس المنزلة كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك أي كذلك الإخراج أخرجناه كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني ملكناها لهم تمليك الملك بعد زمان وكأن العاقبة لما كانت لهم صاروا كأنهم ملكوها من بين خروج أرضها منها وأورثناها بني إسرائيل يعني المقصود بهذا أن العاقبة حسب لما كانت لهم في مزاجهم ولزوج الأرض المقدسة صاروا كأنهم ملكوها في ذلك الوقت حين خرج أربابها منها فأسفعوا من المشركين أي لحبوهم وقت خروج الشمس فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إلا رسول رسول قال كلا إن أنا ربي سيهدين فلما تراءى الجمعان اي تقاربا بحيث راى كل واحد منهما الاخر قال اصحاب موسى انا لمدركون اي لملحقون سيلحقوننا قال كلا لن يدركوكم فان الله وعدكم بالخلاص منهم ان معي ربي سيهديه يعني سيهديه طريق النجاه منهم فاوحينا الى موسى ان ادرك بعصاك البحر فانخلق اي فضربه فانخلق فكان كل ذلك كالقول العظيم أي كل جزء متخرج منه كان جمع الكبير. وأجبنا أن الأقليم أجبنا أي خرجنا تم يعني حيث خلق الأقليم يعني قوم العرب أي قد جمعناه من البحر حتى دخلوا على أكل بني إسرائيل. طبعا هذا من شدة غباء العرب على البحر. رسول الله حين قال أن موسى ضرب البحر ضعفا انفرق البحر حتى حصل الضعف. البعض الناس قد تصور ان المعجزه كانت ان ايه عمل ايه فكري مثلا بري غور للمجر والمجر لا ده نزل على قاع البحر يعني حتى الماء انفرق فضل يروح جبل هنا وجبل هنا والماء قاعد باذن الله وجبل هنا فكان كل فرد كالقوي العظيم كالجبل الضخم العظيم. الجبال هذا اللي بيعمل كتابه بعين الماء لكن الله لم يلتحق بقدرته سبحانه وتعالى. فنقول هذه ايه لو رآها فرعون كان عنده في العصر يعني اخر احتفاظ من رب موسى الذي يعاديه ويحاربه هو الذي فعل هذه المعجزه فالكل لا يعلم انه يدخل الى الملك عليه ولكن الله سبحانه وتعالى اعماه اعاد ان يفكر بالايمان فبشده العصور والكبار تتبعهم في ناحيه البحر واجبتنا ثم في نفس المكان الذي عبر منهم مبنى ومن معه واجبتنا ثم يعني قربنا ثم لانهم يقتربون ويدخلون تم إحاد الفرق البحر الآخرين يعني قوم فرعون أي قد جمعناهم إلى البحر حتى دخلوا على أهل بني إسرائيل وأنجينا موسى ومن معه أجمعين يعني حفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا ثم أغرقنا الآخرين يعني الإسرائيليين عليهم إن في ذلك لآية لعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين أي نعم مشاهدة هذه الآية العظمى التي توجب تصديق مبعثها في كل ما جاء به منهم من بقي على ذكر كبقية الفكر ومنهم من أطاع واقترح عليه ما اقترح قراءة بني إسرائيل وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد له ووعيد لمن أطاع عز وجل وأجبنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين يعني مع ذلك مع أنه في ذلك لآية ومع ذلك لم يؤمن أكثرهم مع تعالى بهذه الآية العظمى ألم يجب أن يصدق بعدها في كل ما جاء به فمن هؤلاء من بقي على كفره كمن بدا ومن بقي من بني إسرائيل لأن الكفر أصلا بقوا على كفره ومنهم من عطى واقترح عليهم اقترح كبعض بني إسرائيل أيضا الذين مروا معه حتى الذين مروا معه وبدوا هذا كان اكثر من الكيد من عرب واثر على قولنا تكون على افضل الله قالوا يا موسى ان هذا الهه كما له هذا هذا اول شيء منهم ما كانش بيرجع ايه يعني دخل من النهر يقرا ولذلك لما اتى رجل يهودي يعير احد العلماء بالفكر المراقبه بين بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال له إذا عجبا لكم يا أيها أصحاب النبي لم يلبث أن يؤتي حتى كتب يقدم بالجبل والجبل فقال له وأعلم منه أنكم مررتم يعني من قاع البحر ولم أجد أرجلكم عليه وسلم ومع ذلك قلت ورأيت هذه الآية العظمى ثم لم تمسكها الكل يذهب أن لا يشاهد كما يقول أنا فأي ذلك أيهما أعظم وأيهما أخطأ هذا على قوله في ذلك الآية ومع ذلك قال كان أكثرهم مؤمنين أكثر ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بحلقة بعض الإخوة قبل أن ندخل في قصة إبراهيم عليه السلام كانت الحضرة أحضر لي هذه المحالة من جريدة المهرام بالمثل يعني المحالة بعنوان محاكمة فرعون كتبها واحد ابن محمود مصروفة محاكمة فرعون يعني نفس يتنظر بنفس نفس الحال الذي يعني ينبح من أقلام كثير من الإنسان من الملاحدة يتكلم فيها من التقدم الفكري عبد الحق وبطرق كان حديث المال حيث قال هي بطرق قضاء مطالبة لمحاكمة فرعون كل عند رسائل ذلك فكانت أسبابه أن فرعون أين كان بالتأييد العلمي هو واحد من آلاء الرجال بفضل أنه من العلم هذا من ناحية والحكم عند فرعون قد كان قد جعل اسلامه برمز القرآن، وان كان اكثر ان يبقى الفهم الى ان هذا الايمان لم يقدر منه. فممكن يعني انا اريد ان يتناقش المحاكمه لتفريق فرعون ومحاكمته ولكن ايه يعني الناس على الاسلام، لان ايه الاجنبي لما تجيء ضد الاجنبي مع ان الرب كيف الرب يسال في المدافع بين الارض والسماء القرآن الكريم يعني يجمع عليه في أفعاله، فهو في إحدى المؤلفات أنه مات ما تقول لنبي. الحقيقة أن هذا الحديث الوحيد هو كيف تأكل من القضية وعرض الحكم الرجيم بغلب بتاع الست ومين بغلب بتاع لا تدري حتى التفقد لا بالفعل لا. ما هو الموضوع تخريج تخريج. فمين الشخص المذكور اللي هو اللي جيت في المحكمة عشان يدافع عن مين الشخص اللي ألف وهو مؤلف من العربي ذات مشكلة؟ مين؟ العربي ملحد حاسين أبي بكر من العربي مش معروف ملحد هو اللي جاب الأخذ بها، جاب العربي ذاكر عن المحاكم اللي ذاكر عن فرعون، طبعا هو المطلب كله إلى أن الأحزاب يا جماعة بعيد مثلا ليس من الجزيرة فيه بيتنفخ فيه وبيتراه فيه، ودي معارضة كلها بنجيها ونعت المحاكمة ونجي من يعني هذه الأشياء. كان بيقول هنا الملك طبعا عند المطلب النهار كان يقول لسان معين ألف طاعة، ورغم الحمد لله يعني الألمين والجماهيرين الشديد إلا أنه أمكن السيطرة على النظام. وسال قاعدة المحكمة الحمد للجميع إن أعمل الحائز بصوته الزهوري محكمة ذكر القاضي ونعم المستمر وعلى مفتاح البيت فأخذ كل مكانه في ترتب الحرب. سأل القاضي عن المكان فجبت العون بعموم نوع الأولى نظر القاضي إلى الحرب أدخلوه خفض من الثاني فالعون هو نظر كيف يحاكم المرء مرتين القاضي وأن سبق الحكم في قضيته أولا أنت الآن متهم وتضرب العدالة بريء حتى البداية ورجع قصده تعويضا لرد اعتباره هذا في حالة حصولك على البراءة. فرعون أمر لله الأمر من الحق ومن بعض أن يأتي أرجو أن لا يؤثر هذا الكلام على عدالة المحكمة الأمر أن يؤثر على عدالة المحكمة ظاهر خداع هذا الدعاء وادعاؤه أن المحكمة مقابل الدفاع الدفاع أن يحق ابن محمد الحاكمين القرآني مثلا جديد الناس معروفة باسم عربي حاضر عن المثال الذي أنا القصر اللي أنا سيدي غريب لحرات المسجدين إن هذا المستهل الناجل أن نبقل قاضي مع سبق الإقرار والترسل قبل كثيرا من الأبناء أدنى فأرواح المريض وأنت تنجسية القرآن لم تكتل السنة أبدع الطلبة من هاتين واعتبر آلام أدارين لانقصم الإنسان وحرر على أمانه لن جعل كل كبائر وهن حرائر استعمل أمة الباكرة يعملون كفرا في العلم ولم يأت فلا يتورع عن حد أو سحر أو تعليم المعطل الرأس الأول يعني هذه تقول بقى يا حضرات المتفرين هذا الفرعون ماجد الحديث المخاضع أعني أن الله كان يستنى هنا مليئان منه وإن من نسل له إلينا إلى أكيد كلام كثير نفس الحق طبعا لمرض الحريب من فرعون فلو كانت المنظار إلى فرعون في خطط الإسلام تستطيع عدد رفعة مئات على ملامحه فصارت سبحانه إلى الجماهير كل ثاني من الأرض أنقذها خرقات القاضي وتحليل الدخول القاضي الدفاع يتفضل الدفاع كبير رئيس لحضرات المبشرين من خلف هذا الأمر مستمدات الفن والرياضة وتعتمد عليها بلية أساس الاجتهاد والمهم حدث كل الحوار الذي كتب هذا المذكور خلص كله يدور حول حدث ابن عربية الدفاع الفرعوني لأن الحكم بكتب بخالف الحكم بفكر الفرنجية فدول الأول اللي يبقى كان بكلام لا يوم يقولون مش يوم لأن فرعون كافر الناس على الكفر وأدلته على ذلك بيساوي الأجر على الإنسان. ثم جاء المحامي العرض يدافع عن يعني عن الإنسان العرض فقد والنبي أجلس من الإنسان الفرعين أو يصحب من الإنسان الذي كان من على طول أن هو مسلمين ومسلمين وعبد المكان وكذا. فالحقيقة هي تختلف عن كلام نفس الفجرة في الأسرة إسماعيل بيساوي إيه؟ يعني الزلزالات في طبيعة المحاورات والأخبارات اليابة و يعني الدفاع. وطبعا في النهاية دي في الأسف يقول لك جزء من الخور ومستخدمين جوع من الحكم فقال الجائلين من أوراق المدينة رغم التوابع في المستحف وسائل في المدينة بالتوابع والسوق إلا أن لا تقف هيبة وإجلالا بكلمة الإيمان المرسية الذي قال به كان نوعين فقال عند غرفه آمنت أن لا إله إلا الله آمنا في هذا الإبراهيم. وهي المسلمة أن تبقى عن قلب المتهم لا على من يفعل وما يؤمنه في قلبه بالإيمان ولا تملك إلا اجتماع المسلم وصراحتها وهي لا تريد المتهم. لأن آية المحكمة تترك أمر المتهم إلى ربه كما هو السائل مع سائل القلب فأمره إلى الله يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت أين راحت الآية؟ وفي الغفر بحق الناظر يرون عليها غدوا وعدوا لأنها في الكفر العذر عن النصر عن الحق والمجد كل غدوا وعدوا لهم منيا هذا هو نصف القرآن الناظر يرون حقا يجب على غدوا العذاب النار يرون عليها غدوا وعدوا ويرمى الثلاثة بأبيه آية فرعون أسد عنها. فنقول فإن هيئة المحكمة تدرس الأمر إلى ربه وتقرأ عليه كل هيئة المحكمة بذاتها من إيمانه نقول لك ولما كان الإنسان يجد ما قبله وجد علينا غض البصر وكف اللسان عما سلف من أداء المتهم أيام الجاهلية. فالقاضي مواجهه إلى فرعون في قصر الجهاد يا عم فرعون فرعون نعم يا سيدي القاضي المحكمة لا تجيب طلب على المحكمة أنهما وطهيرا الجمهور بأن يصفر سعادة الجلالية للتقرب من الإطلاع. وأولى القاضي الحاجب الذي نظر الجميع عن رسعة الجريمة فهل لنا وجهه فرعون بالضبط وسكر اسم عربي وسكر على يده قليلا ثم غادره بعيون قتيل لجنة للجنة وقائلا بخبيث التعويض يا مولانا فجئت كل من تموت وأنا قاعد طريق كل أيام الطريق العظيم عن الفكر إن أنا ما كنت يعني إن ألاقي خروج كثيرة هذه بيكلم المحامي بقى إن النساء اللي هو أعرض منه قميص التعويض يا مولانا جاء ابن عربي عارض التعويض إيه؟ فرعون أنا يا سيدي أسلمت اللي معايا تعويض إيه؟ أنا يا سيدي أسلمت ولكن لم تكتب عني فريضة الحج وعاوز واحد من أحكام الفرعون يعني يحج عني. سمع بكر عبد الحق هذا الحوار سائر الفاس وكانت قضية الله الحقيقة طبعا من هذا الكلام ده كان أكثر أن يقول لا يدركونه للإشارة إلى الكتاب أو تحبه لأن الإمام الدفاع رحمه الله تعالى من أئمة الأدلة اللي بس تعالى تلبس مسجدين ومجابين إلى تفكير اسم عربي تلبيس المحيط إلى تفكير اسم عربي تحديث الوكيل رحمه الله وأن نحن قلنا أنه طبعا في تعريف المرأة لأن الحياة الثانية إلى غالي للراعة الثانية يعني من أخذت ذلك المعارضة فخطبا من الشيخ عبد الرحمن الرحيم رحمه الله يغير الإسلام سمائي مطرح حتى قوي مطرح حتى قوي فالف حتى وضع أنه الجزء المتعامل هذه الفئة اللي من هذا أحسن خلق موضوع هذا المسألة وأنا بفضل أقرب إلى سبب الذي كلمنا فيها. أيضا كان من جملة البلد العربي في الدخول يكون مكان قرة عين من العرب بإيمان الذي أعطاه الله عند الله فقبضه قادرا مطهرا من تكيد شيء من الخلق لأنه قبض عند الإله قبل أن يستشهد شيئا من الآيتان والإسلام يجوز ما قبله وجعله آية على عنايته سبحانه وتعالى بالنساء حتى لا يجد أحد من رحمة الله. يعني في ذلك لقوله رأس العصر قرة عين الجوال لا تحضروه عسى ان يقال او لا تذهبوا ولا وطبعا تعرفون الحديث الذي رواه الترمذي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اغرق فرعون او لما ادرك فرعون الغرق قال امنت ان له لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل. قال النبي يا محمد فلم رايتني وانا اخذ من حال البحر سالته فيه مخافه عنك ان تكون رحمه أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية الفأس. كما قال الله تبارك وتعالى كان حياتهم ينفعهم إيمانهم لما رأوا فأسنا. هو صح عند الفأس وكان رأى الملائكة ورأى الرجال أخذ الروح ورفع بالقدر يؤمن أو لا يؤمن يكون عنده يقين يكون عنده يقين لكن يقين لا ينفعه كما أن الكفار يوم القيامة يكون على أعلى درجات اليقين وقالوا ربنا أخطرنا وخلعنا فطلعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون لكن هل يكفي ينفع؟ ما دمت خرجت من دار الكفيل لا ينفع اليقين العبرة باليقين اللي هو إيه الإيمان من غير وعند الدولار الاختبار والامتحان إيه غير الدنيا أما اليقين لما وقد رأيت خدم على خالك والملائكة تسجد روحك وقل أنا أمنت هذا الإيمان ينفع نعم هو إيمان وتصديق لكن هو لا ينفع لأن لم يقصد لأن الامتحان خلاص الناس خرجوا الى الباب الاخر او اول باب الاخر. هنا نعم قال امنت انه حتى اذهب على سبيل الحكايه. يعني انت امنت انه لا اله الا الله قبل جهلك على سبيل الحكايه بكل مره امنت انه لا اله الا الذي امن به بني اسرائيل. نعم. يعني يقول وهذا مع العلم الضروري لكل من سن رائحه العلم من المسلمين غيرهم. أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية الله وتصريح الله تعالى في غير الآيات من كتابه العزيز كأن لا ينفع أحدا إيمانه عند ذلك يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها حيوان سنة الله التي قد خلت ولم تجد لسنة الله تحويلا. وموسى عليه السلام إذا ما جعل فرعون وقوم فرقا قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الأليم إيه معناه؟ كانوا فرعون إيمانا ينفعهم لأنه إيمانا عند نزول العذاب ولا ينفع الإيمان عند نزول العذاب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهل ينفعوا؟ هل ينفعوا أجلت أن الشجر؟ بدليل قوله تعالى قال قد أجلت دعوتكما كان يقول حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبا دعوتكم. هذا دل على أنهم يؤمنون لكن حين لا ينفعهم الإيمان لأنه يؤمن عند نزول العذاب. وقال الله تبارك وتعالى مؤثرا على فرعون حين أعلن إيمانه عند حضور الغرق قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. وقال تبارك وتعالى ايضا في الحق يعني موسى فرعون وعدنا فرعون وقوله كذبوهما قال تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين وقال تعالى وان فرعون لعال في الارض وان هو لمن المسلمين لكي الله تعالى قال ايه وان المسلمين هم اصحاب النار. المنتج قطعا ان فرعون من اصحاب النار يعني هذا خلال ايه؟ موقفه من الفتح الاول وربه فرعون مسرف ثم كل مسرف من اصحاب النار وهذا يجب طبعا فرعون من اصحاب النار. دليل القضيه الكبرى وان فرعون العالم في الارض وان من المسلمين ودليل الكبرى وان المسلمين هم اصحاب النار. فلذا يجب طبعا ايه؟ ان فرعون من اصحاب النار. وأما السنة فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث علما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف هل يجوز الله بذلك؟ فالنبي يعني صادق يكون صادقا بالإيمان بأن فرعون نائم فليدعو الله أن يحصره مع فرعون ما دام مطمئن أي كلمة من جد فرعون يدعو الله أن يحصره في جد فرعون فإن الله صراحة وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي ادب بها الشيخ في تفسير ابن عبد المطلب قال ويكفيك معرفه بكم به يعني ابن عربي واتباع ان اصدق اقوالهم ان فرعون مات مؤمنا وقد علم بالاضطرار من جيل عن جيل اهل الملك المسلمين واليهود والنصارى ان فرعون من اكثر الخلق بالله الحقيقه ان الامام اللقائي في اخر كتاب مطرح الخمس او تنزيل الغربي في التنزيل العربي قال هذا اخر الكتاب يعني اقصد اخر كتاب كتب الحكم بالعربي هذا اخر الكتاب المباعد للصلاه المراد للحج والانجاب لعنه الله على معتقده ورحمه الله على منتقده قد سمى ولله الحمد ما اردت انتقاده منه مترجما لكل سيرة وقلت السريرة من عدو وانتهى ما وقع انتقاضي عليه وأجزاني اتهامي إليه من واضح كفري ومكيد بكري وجميل سري أعاذنا الله لحوله وقلاته من قلوبه وعطى منا من زي مريضه وما عمل من قلوبه ورأيت أن أقسم ذلك بحكاية قال ما حدثنا بها شيخنا شيخ الإسلام حاتم العصر قاضي القضاء أبو القصر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الجلالي العسقلاني الحكري العسقلاني الأصحابي السكني ثم رأيتها مسؤولة عن كتاب الحرب بقيه دين الخارجي في تأثير ابن عربي قال كان في أيام الظاهر مرقوق وهو مؤسس دولة الأسلام الوزيري المشير شخص من قال له ابن الأمين شديد التعصب لابن عربي صاحب هذه الكتب وكنت انا كثيرا بيان جيراني والاظهار لعالي وعجالي وكان بالنسبه لخالد بن قمر الشيب صفا وكان مقرما عند الله فاعتذر المذكور بانه يعرفه يعني لما كان يتلف الانتقال العربي والكلام الالحاد الذي يقوله مثل الاعمال بن فرعون وغير ذلك فقال انا اعرف المقام وحملنا عنك وجاءت الانتقال لان يغفر جماعه حمل منهم يذكرون الصالحين بالسوء وكانت تلك العنان شديدة المظالم والمصائب والمغارم وكنت لا مأني خفيف عاقلة وخفيف واقلة فقلت إن هنا ما هو أقرب مما تريد أما من شحن كاني أقرب من الشرق أنا أمي من ذلك أو من السلطان إن أكون بالصالحين وأفعل كذا فقلت إن هنا ما هو أقرب مما تريد وهو أن بعض الفقهاء قال إنه وقع الاستمراء لأنه ما تماهل اثنان على شيء فحال الحول على المسلم يتناول على شيء ويمر السنة على المسلم ثم زال حوله فهدمنا فلنتباهل ليعلم المشك منا من المسلم فتباهلت أنا وهو فقلت اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعلني بالعمل اللهم ان كان العربي على ضلال فانعني الى عليه فقال فقلت انا اللهم ان كان العربي على هدى فانعني الى عليه واحترق بها وهي حب لغى الله فاستضافه شخص من ابناء الجند جميل الصوره ثم بدا له ان يخرجهم فخرج في اول ليل فخرجوا يسيرونه فاحس بسيء مر على رجله فقال لأصحابه مر على رجله شيء ناعم فانظروا له فنظروا فلم يجدوا شيئا فما وصل الى منزله الا وقد عني ولم يفرح الا وهو نبي وكان ذلك في القعده سنه 97 وكذا وكانت المهانه في رمضان منها قال وكنت عند وقوع المهانه عرفت من حضر ان من كان من قبل في المهانه لا تمضي عليه السلام. فكان ولله الحمد ذلك واقترحت من شريه واهله من عاقلته منه. ثم ذكر الامام المصعب اسماء المسلمين مثلي عربي وأن هذا ما نتجاوز عنه استخارا رحمه الله لله من هذا الفقر خذ قولانا واستغفر الله لي ولكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.